قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. قال يحيى قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. لا. من تجوز قسامته في القسامة؟ قال مالك: القسامة لا تكون إلا من إيش؟ الرجال، ولا دخل للنساء في القسامة. وقال هذا أمر متفق عليه، ولكن هناك هذا متفق عليه فيما تكون القسامة في العمد للقصاص، أما إذا كانت للخطأ في الدية فلها تفصيل آخر. وبالتالي من يقول لا قصاص في القسامة وليس إلا الدية دخل النساء، مين اللي يقول إن القسامة ما فيها قصاص؟ اليمين، ها اللي هنا أحسان، إيش تقول أنت؟ لا لا لا، أبو حنيفة، أبو حنيفة والشافعي، هذا زيادة. تقدم بأن الشافعي وأبا حنيفة لا يقولان بالقصاص بالقسام، إنما فيها الدية. وما دامت المسألة دية والدية مال، يبقى النساء والرجال سواء. ولهذا عند الشافعي رحمه الله يحلف في القسامة كل وارث بقدر حصته، قدر حصته من الدية، له الربع، له الثمن، له النصف، له الثلثين، بقدر ما يكون. وإن حصل كسر كما يقول صاحبنا نظرنا من هو أكبر الأنصباء وحملناه الكسر. إذا كلام مالك الآن في موضوع القسامة في العمد الذي فيه قصاص، وهو قول مالك وأحمد. مرة أخرى. نعم. قال يحيى قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء. في الإيش؟ في العمد. إذن الخطأ له بحث آخر. نعم. وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. إذا كان المقتول ما عنده إلا مسكين بنات وزوجات وأم وج، الورثة كلهم نساء، ما عنده من العصبة أحد من الرجال. قال: لا أيمان من جانب المدعيين. إيش نسوي؟ نرد الأيمان للمدعى عليهم. نعم.